قاع الأرض. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب خاطر أخينا نزار، وحقيقة نشكر له هذه النفسية وهذه الغيرة على أعراض المسلمين والمسلمات. ولا شك أن هذا إنما كان بجراء ترك الناس ما أمرهم الله سبحانه وتعالى. وقد قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: ولا تقع فتنة إلا بترك ما أمر الله، وترك ما أمر الله إما بترك الصبر وإما بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكائن ترى من أي بلد من بلاد المسلمين لم يسلط عليها عدو من خارجها أو من نفسها إلا بسبب الذنوب التي تراكمت جراء سنين طويلة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في الصحيح: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يجعل عدوها من خارجها فأعطانيها، وسألته ألا يسلط بعضهم بعضا فمنعنيها. وهذا يدل على أن هذا الأمر أمر مستمر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا وضع السيف في أمتي فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة. بمعنى أن الأمة إذا تقاتل بعضها بعضا فإن هذا في الجملة لا يرفع، وإن رفع في بلد قد لا يرفع في بلد، وإن رفع في أكثر البلاد قد لا يرفع في بلد. وهذا هو كما قال حذيفة رضي الله عنه حينما كان هو حافظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما قال له عمر رضي الله عنه: يا حذيفة كيف الأمر؟ قال: الأمر بينك وبينه باب. قال: باب يفتح أم يكسر؟ قال: يكسر. ويشير بذلك إلى مقتل عمر رضي الله عنه، فإن مقتل عمر بدأ القتال، بعض المسلمين يقتل بعضهم بعضا إلى يومنا هذا. وهذا لا يكون ولن يكون إلا بسببين. السبب الأول هو حظوظ النفس، حظوظ النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم. كل الصراعات المشاهدة إنما هي إما أن يكون لأجل الدين، وإما أن يكون لأجل تنازع في الثروات. وحرب العقائد ليس وليد العصر ولكنه تليد الأصل. ولهذا فإنه ينبغي أن نعلم أن مسألة هذه الأشياء ربما تكون سببها كما قلت أمرين: إما بترك ما يفعل الناس، بترك ما يأمر الله سبحانه وتعالى به، فإن الله أمر العباد أن يحافظوا على الصلوات. ولو شاهدت يا شيخ أحمد كثيرا من المسلمين ربما لا يبالي بالصلاة، وإذا كان الإنسان لا يبالي بالصلاة وهي أمانة بين العبد وبين ربه، فلا أن يحافظ على الأموال ولا أن لا يحافظ على الأمانات التي أمر الله سبحانه وتعالى بقوله: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. دلالة أكيدة على أن سبب هذه القتال هو خلاف المسلمين فيما بينهم. كذلك حظوظ النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم. قال الراوي: فأرم القوم. فقال: كيف أنتم إذا فتحت عليكم فارس والروم. قال عبد الرحمن بن عوف: نكون كما أمرنا الله وأمرنا رسوله. قال: أو غير ذلك يا عبد الرحمن؟ تتقاتلون، تتنافسون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون. وهذا هو واقع المسلمين اليوم. انظر إلى أكثر القتالات الموجودة، حتى الذين ربما يقع فيهم من رد على الظلم، تجد أنه إذا جاء في بعض المقاتلين ضد الظالم تجد أنهم لا يتفقون على أمر. لماذا؟ لأن كل واحد يحب أن يكون الرئاسة بيده. وهذا أمر مشاهد ومع الأسف الشديد. ومشكلتنا أننا حينما نتحدث عن مثل هذه القضايا لا نتحدث عنها بشفافية. يجب أن نبين للناس ما أوجبنا الله سبحانه وتعالى عليه من توضيح ما هو الواجب في مثل هذه الأشياء. فالواقع مع الأسف الشديد واقع مؤلم ومزري في نفس الأمر. يعني كيف يقتل الإنسان شخص يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ أسامة رضي الله عنه حينما كان يقاتل ضد الكفار، يعني ضد أناس لا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الصحابة، فيقاتل أسامة رضي الله عنه وكان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقاتل رجلا من الكفار، حتى إذا أزال أسامة سيفه وأراد أن يقتله ولم يكن بينه إلا أن يقتله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله أسامة رضي الله عنه. ولو وضع في هذا الزمان لاستطعت أن تجد كثيرا من المدونات الفقهية والأشياء والمسببات القضائية في تجويز فعل هذا الأمر، ومع ذلك قال محمد صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ قال فما زال يكرر حتى أني تمنيت أني أسلمت يومئذ. واليوم تجد بعض الناس يقتل العالم، وبعض الناس يقتل الذي المسالم، وبعض الناس يقتل من كان أراد رفع كلمة لا إله إلا الله، فترفع رؤوس وتجز رؤوس، كل ذلك بسبب أنها لا تؤمن بتوجه معين. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عبية يقتل لعصبة أو يؤمن عصبة فإنه في النار، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والمشاهد اليوم الشيخ أحمد أكثر القتالات الموجودة اليوم لم يرد بها إعلاء كلمة الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم في زمانه قال كم من قتيل بين صفين الله أعلم بنيته، الله أعلم بنيته. فأحيانا الإنسان يقتل أو يقاتل لأجل أنه يغيظ فعل هؤلاء، ولهذا نحن نعلم أن مثل هذه الأشياء ربما يستغلها القوى الخارجية. القوى الخارجية تستغل كثيرا من الأحداث، يعني أنا أتعجب كثيرا أحيانا تجد في مكان معين لا تجد فيها قتال، فتفاجأ أن خلافا في السياسة الخارجية بين دول الكفر فتفاجأ أن هناك قتال في مثلا روسيا. ما الذي أججها؟ أن دول الخلاف وأن دول الغرب تمد هذا ليقتل هذا، وهي لا يضيرها شيئا، لأن القتال ليس في بلدها، ولأن مسألة مصالحها مؤمنة، وبالتالي فهي تحب أن يقتل المسلمين بعضهم بعضا لأمرين: أولا لأجل أنها إذا تدخلت استطاعت أن تغير السياسات كما تريد هي، الثاني لأجل استنزاف القوى البشرية والقوى المالية والقوى العسكرية. وهذا هو المشاهد الموجود في العراق والموجود في سوريا والموجود الآن في اليمن وغير ذلك. لكني أقول وأنا بإذن الله مؤمن على هذا، أن السنوات القادمة بإذن الله إنها على خير، وأن الناس الآن ملوا من القتال، ملوا من الخلاف، وأن الذين يريدون أن يؤججوا هذا الخلاف وهذا الصراعات عبر ما يسمى بتويتر أو عبر ما يسمى بالإعلام أو عبر ما يسمى بالقنوات، إن شاء الله الناس صار عندهم نوع من الوعي، والظلم لا يمكن أن يستمر، والناس بإذن الله سوف يجدون خيرا عظيما إنهم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله قد قال في محكم كتابه وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم قال الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. فالمسألة تحتاج إلى رجوع إلى الله سبحانه وتعالى وتمكين في الأرض بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وفعل ما أمر الله سبحانه وتعالى، فهذا بإذن الله مدعاة إلى أن تتغير نفوس الناس. والناس طبيعتها لا تحب الظلم، والناس طبيعتها لا تحب كثرة الخلاف، والناس طبيعتها لا تحب أن يقتل المسلمون بعضهم بعضا. لأجل هذا فإنني أبشر الأمة بإذن الله أن الناس سوف يرجعون إلى الله، وأن الناس سوف تتغير، وأن الظلم سوف يزول بإذن الله سبحانه وتعالى. فالظلم على هذه الأمة جسد، الأمة جسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وترحم كمثل الجسد. هذا الجسد مريض، هذا المرض لن يدوم، المرض لن يدوم، الأصل هو الصحة بإذن الله. هذا المرض يزيد يزيد يزيد ثم يتناقص شيئا فشيئا، وإن شاء الله أن الأمة بخير. ولهذا فإن الواجب علينا كعامة وغير ذلك أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفي حديث عقبة قال إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع وإعجاب كل ذي رأيه فالزم بيتك وابكى على خطيئتك. وهذا هو الواجب علينا في هذا الزمان عند كثير من الناس، نسأل الله التوفيق والتسديد. اللهم آمين، بارك الله فيكم على هذا الإيضاح. أبو نواف يسأل عن قراءة سورة البقرة يوميا أو يوما بعد يوم بنية الشفاء أو الزواج أو الرزق وغيرها. أما قراءة القرآن أو قراءة البقرة أو قراءة بعض الآيات بنية الشفاء فإن الذي يظهر والله تبارك وتعالى أن هذا لا بأس به، كما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم وأشار إلى ذلك شيخنا عبد العزيز بن باز، لأن الرقية لا بأس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اعرضوا علي رقاكم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في سورة البقرة ولا تستطيعها البطلة. فإذا قرأ الإنسان عن نفسه بقصد الشفاء أو ظنت المرأة أو ظن الرجل أن منعه من الزواج بسبب عين فقرأ البقرة بنية إزالة هذه الأشياء، فلا أرى بأسا في ذلك إن شاء الله، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا سؤال من كذلك أبو نواف، وهو يعني إشارة وتنبيه وأمر بالمعروف، بيقول كثرت عمليات تقويم الأسنان في النساء وغيرها، ويتطلب ذلك أو تلجأ بعض النساء إلى الدخول عند طبيب الأسنان لكي يشد هذه، وهي زيارات مستمرة ومجدولة، فيقول مع خلوة الطبيب بهذه المرأة وعدم وجود المحرم وحساسية المكان كذلك، يريد تنبيه ضيفنا الكريم على هذا المنكر الذي بدأ في الاتساع. الجواب على هذا في نقاط. النقطة الأولى أن العلماء رحمهم الله، وهو مذهب عامة أهل العلم، قالوا إن المرأة لا يجوز لها أن يكشف عورتها أو يكشف ما حرم الله سبحانه وتعالى فيه أمام رجل أجنبي، وإذا اضطرت إلى الذهاب إلى المستشفى فلا بد أن يكشفها امرأة، فإن لم يكن فرجل فامرأة كافرة، فامرأة مسلمة، فإن لم يكن فامرأة كافرة، فإن لم يكن فرجل مسلم، فإن لم يكن فرجل كافر. وهذا الترتيب الأربع هذا عام في كل شيء، ولا شك أن الأسنان أو غير ذلك من الأمراض التي قد تعتري الإنسان أحيانا بسبب الجو أو غير ذلك، لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى رجل، ولا يجوز للرجل أن يذهب إلى امرأة إذا كان في البلد نساء تستطيع أن تقضي حاجتها، وكذا أو وجد رجال يستطيعون أن يقضوا حاجة ذلك الرجل. ومن المؤسف حقا أنه كان في السابق أن المرأة تتمنع ولو كانت بحاجة شديدة إلى الذهاب إلى المستشفى بحجة أو برغبة عدم إظهار شيئا من أمرها، وأعلم نساء كثير صالحات تمتنع من الذهاب إلى المستشفى خوفا من أن يكشف الطبيب على شيء لا تحب أن تكشفه. أنا أذكر أحد الإخوة يقول لي أن والدتي ذهبت إلى المستشفى وكانت مريضة مرضا شديدا، فكانت إذا ذهبوا بها للمستشفى تبكي بكاء مرا، فيسأل عنها فيقول لها لماذا يا أمي، تقول لا أحب أن يراني أحد إلا زوجي. الله أكبر. وهذا دلالة على حسن الفطرة وقربها إلى الله سبحانه وتعالى. واليوم أصبحت المرأة تذهب إلى المستشفى وهي متزوجة ويعالجها طبيب ولا تخبر زوجها بذلك، وإذا قالها الزوج من عالجك، لا تقول له إنها رجل، بل تقول إنها امرأة، وهذا بلا شك لا يجوز، لأن الرجل له حق في هذا الأمر، وكذلك المرأة يجب عليها ألا تخرج إلا لحاجة. ولا شك أن مثل هذه الأمراض أو مثل هذه الأشياء من باب الكمالات. صحيح. فلا يجوز للمرأة أن تكشف ما حرم الله سبحانه وتعالى إلا للضرورة، والله أعلم. بارك الله فيكم. أستأذنكم في فاصل إعلان قصير، نعود بعده للمتابعة، نسعد ببقائكم ومتابعتكم. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وباسمكم نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي. حياك الله. حياك الله شيخ. أستاذنك معي سعد من الكويت، تفضل يا سعد. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بك. الله يرضى عليك. بغيت أسأل عن فيه آية في القرآن الكريم يقول سفيهنا على الله شططا، يقول سفيهنا على الله شططا، والآية الثانية فيه آية كريمة أيضا يقول عفريت من الجن والمردة، ما الفرق بينهم؟ وتحياتي لكم. بارك الله فيك، شكرا جزيلا أخي سعيد. معي أمل من ليبيا، تفضلي. أيوة، تفضلي أختي أمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، نبي نسأل الشيخ عبد الله. تفضل يا أختي. أنا عندي والدي يا شيخ. نعم نعم. عندي والدي يا شيخ، والدك ما به؟ نعم يا أمل، الصوت يقطع، يعني يبدو مشكلة في الاتصال، يعني لعلكم تأخذون سؤال أخت أمل من ليبيا إذا تكرمتوا يا شباب. أم مهند من العراق، تفضلي. أختي؟ تفضلي يا أختي مهند، تفضلي سؤالك. أختي؟ نعم. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أختي ويا شيخ؟ تفضلي تفضلي يا شيخ اسمعك. أنا مهند من العراق وعندي ولد وأخذوه من دوامه والله بريء. وما قلت له هو هالواحد فين ذنبه؟ ما عنده ذنب. اسمعيني من سماعتك. هو هالواحد يا أم مهند الله يحفظك. اسمعيني من سماعتك. شهيد شلون؟ شو اللي أخذها تقنع ورحت امتيان؟ رحنا دمجانان طب الحبيب. الله المستعان، واضح انها تحكي معاناة. وكل ما يشوفها من رؤيه يشوفها خوف خوف شوقه ويقول انا مظلوم. الله المستعان. الله المستعان. وانا قبل امشي عليه صار لي هاي اليوم 32 33 يوم واحد بالسنه الجديده يوم واحد خابرانه. ومن قال لي يوم انت تمشين قلت له يا ما فراقك صعب ابويا انت فراقك صعب يا ما اقدر بالايام بعد ما حاط يعني. الله المستعان الله المستعان، نسال الله عز وجل ان يجبر مصابك يا اختي ام مهند وان يغفر له وان يرحمه وان يعوضك خيرا. اشكرك يا ام مهند، ستسمعين ان شاء الله تعالى توجيه وكلام ضيفنا الكريم في هذه الحلقه. ام حيدر من الجزائر تفضلي. الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم دكتور. حياك الله. تفضلي يا اختي. اخي عندي سؤال. تفضلي. على من صلاة الرواتب هما 12 ركعة من قبل ومن بعد صلاة المكتوبة. ايش؟ الرواتب. انا اصلي العشاء ثم اترك الركعتين واترك الشفعي الوتر الى اخر الليل. هل هذوك الركعتين اللي من قبل الوتر هل هما من الرواتب؟ طيب. أنا خديت الجواب من آخر من عالمك لكن لم أفهم بالتدقيق. يعني ركعتين أنت يا أختي الكريمة ستؤخرين راتبة العشاء إلى قبيل الفجر يعني وتجعلينها مع يعني لا دقق لي، هل أقدر أصلي ركعة فقط الوتر؟ ركعتين اللي ما قبل الوتر الواحد هل لا. هما من الرواتب؟ ينتميوا إلى 12 ركعة من الرواتب. طيب تسمعين إجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أم حيدر. موسى من الإمارات تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله يا سيدي معلش سؤالي، أنا كثير ما بسمع أنه يعني الإنسان لما يموت روحه بتخرج وبتجتمع بالأرواح اللي سبقتها طبعا، فالأرواح اللي سبقتها هي الروح تسألها بتقولها يعني ما خبر فلان في الدنيا، فيقول لها أنه فلان قد مات من شهرين أو من مدة. نعم. فيقولون ما يعني ما أتى عندنا، هل هذا صحيح؟ طيب وبارك الله فيك. بارك الله فيك أخي سعيد موسى، شكرا جزيلا لك. معي متصل أو نكتفي بذلك؟ شكرا لكل الأخوة والأخوات وأعود لكم فضيلة الشيخ. هنا سؤال من إحدى الأخوات رمزت لاسمها بأمة الله، تقول بأن والدي عليه كفارة قتل وقد وجدنا بحمد الله رحمة للعالمين، تقول الوالد عليه عتق رقبة والحمد لله وجدنا هذه الرقبة، لكن والدي لا يملك المال فتصدق أو تبرع له ابن أخيه بهذه القيمة، فهل تجزئه أو يجزئه هذا العتق؟ من المعلوم أن الكفارات سواء كان عتق رقبة أو إطعام مساكين أنها إذا ثبتت في ذمة المكلف فأراد أحد أن يخرجها عنه فلا بأس بشرطين. الشرط الأول أن يعلم المكلف ذلك. الشرط الثاني أن يعلم صاحب الشأن المكلف. نعم. يعني فأقول الشيخ أحمد تراي سوف أخرجه عنك وأنت نعم. قادر مكلف. الثاني أن يخرجها في نفس الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن يخرجها منه، وكذلك عتق رقبة إذا وجد هذا على زعم هذه النداء، إذا وجد هذا والله أعلم بذلك، إذا وجد فإنه لا بأس أن يخرج عنه شخص آخر ويعتقها لله سبحانه وتعالى مع علم هذا المكلف والله أعلم. بارك الله فيكم. الشماة تقول فضيلة الشيخ ما حكم لبس الخيوط على المعصم اليد وكذلك في الرقبة من غير اعتقاد أنها تجلب نفعا أو ضرا أو تدفع العين. أما الرجال فإني أرى أن هذا لا ينبغي ولا وهو أقرب إلى التشبه بالنساء. وأما النساء اللي تضع الخيوط إذا كانت نوع من الزينة بألوان وغير ذلك فإني أرى أن هذا لا بأس به ما لم يكن في بلد يضعونها في أمر بدعي، فإن مشابهة ذلك محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ قال يا رسول من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهن. أو ظن الناس أن هذا الأمر إنما لأجل ذلك فيمنع من هذا، فهي مبنية على أمرين: إذا كان غالب الناس يصنعونها للحرام فإنه لا يجوز ولو اعتقدها الإنسان ذلك لأجل خوفا من هذا الأمر من باب سد الذريعة، أو كان الإنسان يضعها لأجل ذلك فإنه يمنع. وإلا في الأصل أن المرأة لا بأس أن تضع مثل هذه الأشياء. ومما يدل على ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه نهى أن يوصل الشعر بشيء، قال الحافظ ابن حجر وقوله بشيء يشمل ما يتضعه الفتيات من الشرط أو من الشعر، فأما الشعر فإنه قول عامة العلم، وأما الشرط فجاء من بعض السلف من أنكر ذلك، ولكن الراجح جوازه، وهذا يدل على أن النساء كن يصنعن ذلك ولا حرج. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا أم محمد من الإمارات تقول بأنها نذرت أن لا تدعى صلاة الفجر، ولكنها أحيانا لتعب أو لغيره تفوتها صلاة الفجر في وقتها، فهي لم تنص على نذر معين على عمل معين، وإنما قالت نذرت. نعم، الأصل أن الإنسان إذا نذر طاعة لله سبحانه وتعالى فإنه يجب عليه أن يفي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، والحديث متفق عليه، وهذا قول عامة أهل العلم. لكنه إذا أخطأ وترك ذلك فإنه يكفر، والكفارة إن كانت مطلقة وهو قول المرأة لله علي نذر فإن كفارة النذر كفارة اليمين كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، كقول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة اليمين كفارة النذر كفارة اليمين، هذا لفظ مسلم ولفظ الترمذي، إلا أن يسمى، فإذا سماه فإنه يختلف، أما إذا لم يسمى فإنه يكون كفارة كفارة يمين. وعلى هذا فأختنا أم محمد إذا تركت مرة صلاة الفجر فإنها تكفر عن يمينها، ويجب عليها في بقية أيامها أن تفي بنذرها. فإن شق ذلك عليها بأن تكون مريضة مثلا، مرضت مرضا، فإني أرى والله أعلم مثل المرأة الكبيرة التي أحيانا يذهب شيئا من عقلها أو غير ذلك أنها تكفر كفارة يمين واحدة ولا يضرها بعد ذلك، لما صح ذلك عن ابن عباس أنه قال رضي الله عنه من نذر نذرا يطيقه فليفعله، ومن نذر نذرا لا يطيقه فليكفر كفارة يمين، وهذه ربما لا تطيقه، أما عامة أفعالها اليومية فإنها تطيق الصلاة، وما أمرنا الله إلا لأن نطيقه والله أعلم. لكن إذا لم ينص الإنسان على النذر يعني على الصلاة أو كذا ما يضر، فيكون إذا خالفه يكون كفارة كفارة اليمين. نعم بارك الله، ويستمر معه هذا النذر ويستمر معه ما دام قادرا عليه. نعم بارك الله. أما إذا عجز مثل أن يكون مريض أو أغمي عليه أو غير ذلك، وفي حالته صار مرضا لا يرجى برؤه، فهذا شأن آخر، فيكفر كفارة يمين ولا يضره بعد ذلك كما صح ذلك عن ابن عباس. بارك الله فيك. كذلك لها سؤال محمد، وسؤال ينم إن شاء الله تعالى عن حرص ورأفة بالمحتاجين من المسلمين. هل يجوز أن يوفر الإنسان أو يدخر مالا مع وجود أو علمه بوجود مساكين حوله أو في بلاد المسلمين؟ نعم، هذا الأصل الجواز، وقد حكي إجماع على ذلك خلافا لأبي ذر رضي الله عنه الذي ذهب أبو ذر رحمه الله ورضي عنه إلى أن الإنسان لا يجوز له أن يبقي شيئا من ماله إذا كان فاضلا عن حاجته. وقد استدل العلماء على ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه صلى مع أصحابه يوما فقال وخرج مسرعا فتعجب الصحابة من ذلك، قال تبرا من ذهب لا أحب أن يبقى لي منه دينار، وقال صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا يمضي علي ثلاث وعندي منه دينار واحد إلا دينار أنفقه لدين علي. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن لا يبقى الإنسان له مال يدخره إذا كان لا يحتاجه، ولكن الراجح عام وهو قول عامة أهل العلم على جواز ذلك. وأما الحديث الوارد في مثل هذه الأشياء فهي من باب الحظ والحث كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث أبي سعيد أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى في بعضنا حاجة فقال من كان معه فضل زاد فليعود به على من لا زاد له، ومن كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ثم قال حتى رأينا ألا حق لأحد منا في فضل. وهذا يدل على الحث والحظ. أما الأصل فإنه ليس للمال حق غير الزكاة، فإذا كان الإنسان عنده مال وادخره ومضى عليه حول فأدى زكاته وهو 2.5%، فإن ما باقي بعد ذلك حكمه جواز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وتصدقوا وادخروا كما في حديث الدافة التي دفت في الأضاحي، والله أعلم. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. عبد الله يقول أنا فاتتني، أنا مسافر وفاتتني الركعة الأولى مع إمام يصلي المغرب وأنا أصلي العشاء قصرا، فهل أصلي مع الركعتين المتبقيتين فقط أم لا بد أن أكمل العشاء؟ أولا مذهب جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة يقول لا تصلي معه. لماذا؟ لأن اختلاف النيتين. نعم. والراجح جواز اختلاف النيتين، وهو مذهب الشافعي وإحدى روايتنا أحمد اختارها أبو العباس بن تيمية. لكن الشافعي الذي يجوز الدخول يقول يجب عليه أن يتم الصلاة تامة قولا واحدا عند الشافعية. ومن ظن يصلي أربع، لماذا؟ لأن المغرب تامة حضرا وسرفرا. ومن نقل عن الشافعية أنهم يجوزون القصر فقد أخطأ عليهم، فقد أخطأ عليهم، وإنما جوزوا القصر في صلاة الفجر خاصة لمن كان يصلي العشاء، أما المغرب فإنها تامة حضرا وسفرا. وهذا الأحوال الفجر ماذا؟ يعني شخص يصلي العشاء مع إمام يصلي الفجر، فقد اختلف الشافعي على قولين، منهم من يقول له أن يقصر ومنهم من يقول له أن يتم. لكن الذي يظهر والله في هذه المسألة أن له ينبغي له أن يتم، فإن قصر جاهلا فلا حرج إن شاء الله في ذلك إذا كان جاهلا، وهو مذهب ابن حزم. لكن الأحوط أن يتم الصلاة، وهذا رأي شيخنا عبد العزيز بن باز والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا تنبيه من السعي للجنة ونسيم الصباح كذلك، حول ما أشرتم وتفضلتم بطرحه حول دخول النساء على الرجال، يقولنا بأنه في كثير من الأحيان كل إنسان حجز موعد وثلاثة أشهر أربعة أشهر ثم يتفاجأ أو تتفاجأ المرأة بوجود طبيب مع كرهها وعدم صحيح. رغبتها لهذا الأمر. الواجب علينا جميعا مثل هذه الأشياء أن تكتب شكوى إلى هذا الطبيب، وأنا إذا تفعلت وأنت تفعلت وهذه تفاعلت فإن هذا يؤثر إلى إدارة المستشفى. إلى إدارة المستشفى، هذا هو الواجب. بارك الله فيكم أحسن إليكم. هنا أم عبد العزيز تقول بأن إحدى الأخوات تصحب زوجها في سيارته مشاوير في البلد، ثم ينطلق بسبابه وشتمته على كل من يراه أو يتجاوزه من أصحاب السيارات، فتقول ماذا يعني أنصحه أو بماذا أقول له، وماذا تقولون له حيال هذا الكلام البذيء؟ يعني النصيحة أحيانا ربما يكون وقت غضبه لا ينفعه، لكن أوصيها أولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى في حديث سليمان بن صرد عندما رأى رجلين قد غضبا فقال أما إني لا أعلم كلمة لو قالها ذا لا ذهب عنه، فتقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أستغفر الله، أعوذ بالله من الشيطان، تذكر زوجها بهذا الأمر. وإذا هدأ زوجها تستطيع أن تنصح أبنائها الصغار وزوجها يسمع، يا ولدي لا تتكلم لأن الناس سوف يتكلمون عنك، يعني ترسل تعطي رسائل لزوجها عن طريق أبنائها التي تنصحهم، وهذا طيب، لأن الرجل أحيانا بكبريائه قد لا يقبل نصيحة من امرأته، مع أن الواجب أن الإنسان يقبل نصيحة معكم من كل أحد والله أعلم. بارك الله فيكم أحسن إليكم. أبو طيف يقول في سؤاله الأول قال الله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، فكيف يعني نخرج هذه الآية وكيف نطبقها على ما نشهده اليوم من تسلط الكفار على المسلمين في كل نواحي الحياة؟ جميل. هذه الآية للعلماء فيها تفسيران، للعلماء فيها تفسيران. التفسير الأول أن الله سبحانه وتعالى لن يجعل في زمن مطبق أن الكافرين يتولون على المسلمين ويجعلون لهم سبيل عليهم من حيث عام العام، هذا من حيث التفسير الأول. التفسير الثاني ومعنى ذلك أن الكفار في كل البلاد في كل الأرض يسيطرون، هذا لا يتأتى ولا يمكن، والتاريخ شاهد بذلك. الثاني أن معنى ذلك أنه لن يستمر الأمر ولو وجد في زمن أن الكفار قد وضع استمروا بجبروتهم وطغيانهم على عامة المسلمين، لكن هذا لن يستمر، وهذا معنى قوله تعالى ولن يجعل الله على سبيل الدوام والله أعلم. بارك الله فيكم. كذلك قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. نعم. يسأل عن معنى هذه. هذه آية لها تفسير، وهو جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قصة عبد الرحمن عمرو بن العاص أنه قال تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم فتيممت وتركت تركت الاغتسال خوفا من قتل نفسه. ومعنى ذلك هذا التفسير الأول ألا يعرض نفسه للهلاك، لأن الله سبحانه وتعالى رحيم، وهو عندما ابتلاك بالمرض فإنما يعلم حاجتك ويعلم صحتك ويعلم فاقتك والله أرحم بك. هذا التفسير الأول. التفسير الثاني ولا تقتل أنفسكم، يعني لا تقتل بعضكم بعضا على اعتبار أن صاحبك أو أن مقتولك أخاك وهو نفسك، كما قال الله تعالى ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وهذا مثلها والله أعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا كذلك سؤال لأبي طيف عن قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم من هديه أنه يقصر الصلاة إذا سمع صوت صبي ونحوه، وكذلك روي أن يأتي الإنسان إلى من البقيع أو يذهب إلى البقيع ثم يقضي حاجته ويعود والنبي صلى الله عليه وسلم لم يركع. نعم، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال في الركعة الأولى. هذا من حيث الأصل، وهو أنه أحيانا صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الظهر أو يطيل الصلاة، لكنه عليه الصلاة والسلام إذا سمع بكاء صبي في هذه الصلاة يخفف، كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس إني لا أدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من أجل وجد أمه، أو قال شفقة لأمي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على الجمع بينهما، وهو أنه عليه الصلاة والسلام كان يطيل الصلاة لكن إذا سمع حاجة أو سمع بكاء صبي أو غير ذلك يخفف أحيانا والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل عن السور التي يقرأها الإنسان قبل النوم. قبل النوم، قبل أن ينام. الذي ثبت والله تبارك وتعالى أعلم الآيات التي تقرأ هو أولا آية الكرسي، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة عندما قال الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، قال هل أعلمك آية تقرأها فيذهب الشيطان عنك؟ آية الكرسي. نعم. تقرأها إذا أويت إلى فراشك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، وهذا في الصحيحين. الآية الثانية التي تقرأ المعوذات، كما في حديث عند أهل السنن تقرأ المعوذات، قل الله واحد ثلاثا، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاثا، أو يضع يده ويقرأ المعوذات كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، ثم يمسح سائر جسده. الأمر الثالث قراءة سورة قل يا أيها الكافرون، فإن الذي أظهر والله أعلم أنها إسنادها جيد كما في حديث ابن نوفل وهو عند أهل السنن. وهذه الآيات التي تقرأ، فإن لم يقرأ آية آخر الآيتين من سورة البقرة فله أن يقرأها لأنها في ليلة كفتاه هذا منها. وأما ما غير ذلك مثل قراءة سورة تبارك وهي سورة الملك فقد جاء ذلك عند الترمذي وغيره، ولكن في سنده ضعف، من قرأها فإنه أمن من عذاب القبر، لكن الحديث في هذا ضعف والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معي متصل. طيب عبد الرحمن من الجزائر تفضل. والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا سعد. ونعم أخي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا الفاضل، هل يحلق شعر المولودة الصغيرة؟ طيب. والسؤال الثاني يا شيخ، سمعت الأئمة في المساجد يرددون، هل صح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر رضي الله عنه لأنك سوف تعيش وحيدا وتموت وحيدا وتبعث وحيدا، هل هذا يثبت يا شيخ؟ طيب شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك. تسمع إجابة معي. أم رشيد تفضلي. أيوة تفضلي أم رشيد. لو سمحت سؤالي عن شركة التأمين. نعم. ولدي سوى حادث والتأمين بيعطي مبلغ 4000 ريال يعني عشان يصلح السيارة بقطع غيار أصلية. نعم. السؤال هو عادي لو صلح السيارة بقطع غيار غير أصلية ويأخذ بقية المبلغ له ويتصرف شيء ثاني؟ طيب. ولا تسمع الإجابة إن شاء الله تعالى. شكرا لك يا أختي أم رشيد. شكرا لكل الأخوة والأخوات، وأعود لكم فضيلة الشيخ. جذور الصمت تقول عند إخراج الزكاة هل يجوز أو يجب أن يوزعها الإنسان مباشرة أو لو بقيت عنده فترة من الزمن جاز ذلك؟ العلماء رحمهم الله يقول لا يجوز تأخير الزكاة إذا حال عليها الحول إلا لحاجة، ويقول الحاجة أن يؤخرها لقريب. نعم. أو يشق عليه إخراج الزكاة من عين ماله فإنها تبقى في ذمته إلى أن يبيع، مثل عندي أرض وحال علي الحول وليس عندي مال آخر، أو عندي مال ولكن لا أريد أن أخرج من مالي لأجل الضرر، فأبقي هذه الأرض حتى تبيع لقول علي رضي الله حتى تباع فأزكيها لقول علي رضي الله عنه، كما في حديث أبي عبيد القاسم السلام عند كتاب الأموال قال فليزكيه إذا مضى من السنين إن كان صادقا، وهذا يدل على جواز تأخيره. أما أن يؤخرها سنة أو ستة شهور فلا يجوز، والحنابلة قدروا ذلك إذا كانت لأجل فقير بما لا يزيد عن شهرين والله أعلم. بارك الله فيكم. هنا سؤال يقول عن شرب الماء المطبوخ به لحم الإبل من غير أكل لحمها، هل يسري عليه ما يسري على لحوم الإبل؟ لا لا لا يسري، هذا هو الراجح والله أعلم، وهو مذهب عند الحنابلة. بارك الله فيكم، أحسن إليكم. الأخ سعد من الكويت يسأل عن تفسير قول الله تعالى أو معنى هذه الكلمة في قول الله تعالى سيقول سفيهنا على وأنه الله كان وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. هذا العلماء رحمهم الله يقصدون بذلك وأنه كان يقول سفيهنا، قال مجاهد رضي الله عنه السفيه هو إبليس. نعم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله هو اسم جنس، لعله أن يكون اسم جنس لكل من اتخذ مع الله أو قال إن مع الله صاحبة، ومعنى هذه الآية وأنه كان يقول الذي يتخذ مع الله صاحبة إبليس أو غيره على الله شططا، والشططا ظلما أو جورا أو غير ذلك. وعلى هذا فالآية تشمل كل من يتقول على الله سبحانه وتعالى بأن يصفه بغير ما وصف به نفسه، أو يصفه بصفات النقص، أو يتقول على الله ويتألى على الله في هذا الأمر، فإنه قال على الله الشطط وهو الجور أو الظلم أو الانحراف والله أعلم. قال عفريت من الجن يسأل عن الفرق بين الجن والمردة. هذه من حيث القوة، الأصل أن الجن هم جن. نعم. لكن هذا من حيث قوتهم، من حيث قوتهم أم من عدمها. نعم. الله بارك الله فيكم. هنا سؤال أو تنبيه من رميصات تقول تتهاون بعض الفتيات هداهن الله بالحديث مع الرجال خاصة المشاهير في الإعلام وغيرها بالضحك والتعليق ورد الحديث والأخذ والرد فيه، وعند نصحها تقول بأن هذا حديث ليس فيه شيء. الأصل أن صوت المرأة ليس بعورة. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى قال لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وهن الطاهرات العفيفات ولا تخضعن بالقول. فبعض البنات أحيانا إذا اتصلت تخضع بالقول، فينبغي للمرأة حتى إذا كان صوتها فيه نوع من الميوع ينبغي أن لا تظهره أمام الرجال، لأن هذا نوع من الفتنة، والصوت لا بأس به، لكن الخضوع في القول يشمل تمييل كلامها أو استمراره والضحك في هذا الأمر، وهذا لا يجوز والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ومع الأسف الشديد هذا أصبح انتشر في هذا الأمر، ولربما يكون بسبب سهولة الاتصالات في هذا الأمر، فينبغي للمرأة أن تختصر في هذا الأمر ولا تخضع بالقول. والعلماء رحمهم الله اختلفوا هل يجوز للرجل أن يسلم على المرأة أم لا، أو يجوز للمرأة أن تسلم على الرجل أم لا، وهذا الخلاف يدل على أنه لا ينبغي للمرأة أن تخضع في القول ولو كان ذلك بقولها أنا لا أقصد هو أعتبر أخوي أو غير ذلك. وهذا من الأسف الشديد، يعني أحيانا بعض الأيام تنصح بعض النساء تقول أنا أعتبرك أخوي، حتى لو اعتبرت الرجل أخاك لكن لا يجوز لك أن تخضعي بالقول والله أعلم. وللشيطان خطوات في ذلك بلا شك. يعني بارك الله فيكم. أبو عبد الله يقول من اعتاد أن يصوم أيام البيض ثم نوى السفر في آخرها، فهل أفضل له أن يقضي هذا اليوم أم أن يكون متصلة بصيامها؟ أيام البيض مقصودة لذاتها، فإذا سافر استحب له أن يفطر أو له أن يصوم. والذي يظهر لي والله أعلم في مسألة الفطر في السفر، الذي يظهر لي والله أعلم أن الأفضل الفطر في شهر رمضان، وأما غير شهر رمضان فإنه له أن يصوم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، لقول في الحديث فمنا من صام ومنا من أفطر، وفي حديث عبد الله بن رواحة وفي حديث أبي الدرداء ولم يكن منا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، وهذا يدل على أن الرسول كان يصوم في السفر، وعلى هذا فإن لا يقضيه لأن أيام البيض لا تقضى والله أعلم. بارك الله فيكم. مهند من العراق ذكرت معاناتها مع والدها رحمه الله الذي أخرج من بيته قتل كما مستعد. ذكرت وتقول بأنها يعني حزينة عليه وتراه كل ليلة في الله مستعد. نسأل الله سبحانه أن يفرج كربتها، لكن نصيحتي لها أن تكثر من قراءة القرآن. نعم. فإن قراءة القرآن يهدئ من نفسها، والله سبحانه وتعالى يعلم ما أصابها، ولربما كان ذلك تكفيرا لذنبها كما ثبت ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا تكله المنزل عند الله ما يبلغ بعمله، فيبتلى الله بنفسه أو ماله أو ولده حتى يبلغه إياه. فهنيئا لك إن شاء الله، ونسأل الله يرزقك الصبر والسلوان. بارك الله فيكم. حيدر من الجزائر تسأل عن سنن الرواتب وكذلك عن سنة العشاء الآخر، وإذا أخرت الوتر ركعتين إلى قبيل الفجر. الأفضل أن تكون السنة الرواتب في الوقت، فصلاة العشاء ينتهي وقتها الاختياري عند جمهور أهل العلم إلى منتصف الليل، ولا يجوز لأحد أن يصلي بعد ذلك إلا لعذر كحائض طهرت أو مريض أفاق أو غير ذلك. وعلى هذا فإن السنة أن تصلي المرأة والرجل السنن الراتبة في سنة العشاء قبل منتصف الليل، والله أعلم. بارك الله فيكم. موسى من الإمارات يسأل عن اجتماع الأرواح وأن هذه الأرواح تلتقي بالأرواح التي سبقتها، فيسألون عن فلان فيقول أنه توفي فيقولون لم يصل إلينا. أحسن ما يقال في هذا الأمر ما ذكره أبو العباس بن تيمية، أن الحياة البرزخية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، ولهذا فإن الإنسان لا يعلم الشيء إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو بالخبر الصادق عنه. والحياة البرزخ ليست لا نراها ولا نرى مثيلها، فلا يمكن أن نخبر إلا بالخبر الصادق عنه، ومثل هذه الأشياء لم تثبت. نعم ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح استطرد في هذه الأشياء بأخبار منامات وغير ذلك، ولعل هذا من أول ما كتبه رحمه الله ولا يثبت منها شيء، والله بارك أعلم. الله فيكم. موسى من الإمارات، لا عبد الرحمن من الجزائر عفوا، يقول هل يجوز حلق شعر المولودة الصغيرة؟ الراجح والله أعلم أن المولودة لا يحلق رأسها، لأنها ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير، وإنما الذي يحلق الرجل الطفل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل غلام، والغلام هو الذكر وليس الأنثى، والله أعلم. صحة هذه القولة أن أبا ذر يموت وحده جاء في بعض الآثار، والله أعلم بها. نعم. أم رشيد تقول شركة التأمين أعطت والدي 4000، قالت هذه أجرة تصليح السيارة، فصلحها بمبلغ أقل وأخذ الباقي. العبرة بثلاث أشياء. الإنسان إذا وقع في حادث الشيخ أحمد فإنه يقدر قيمة الحادث، نعم، اللي هو أرش الجناية، وأرش السيارة بعد الحادث. نعم. فأنا إذا كان عندي سيارة ووقعت حادث ثم قمت بتغيير قطع غيارها فإنها تنقص ولو كانت جديدة. لماذا؟ لأن هذا يسمي العلماء الأرش، وهو تقييم السيارة صحيحة وتقييمها معيبة، فهذا هو القدر، وعلى هذا فإنه يملك ما زاد على التصليح، والله حتى لو صلحها حتى لو صلح بأقل. نعم. المبلغ ملك له ويتصرف. نعم. بلا شك. بارك الله فيكم وشكرا لكم فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء. حياكم الله. شكرا لكم متابع هذه الحلقة، حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم إنا نشهدك ونشهد ملائكتك وجميع خلقك بأنك أنت الله لا